يقذفها الله في قلب من شاء من عباده فليس كل أحد يكون مؤمن، وليس كل أحد يصل في الإسلام، بل هي نفحة ومنة وعطية ومنحة ربانية يقذفها في قلب من شاء من عباده. هذا الصنف من الناس في رياض المحبة، في رياض المحبة الربانية وفي أنس الرضوان، أحبهم الله فأحبوه ورضي عنهم فرضوا عنه، فقربوا إلى الله بالطاعات، فقربوا إلى الله بالطاعات وبالحسنات، فتقرب منهم جل في علاه بالمغفرة والرحمات. وفي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الإيمان، ما الإيمان؟ هو شعور، هو شعور يمر بالقلب، شعور يمر بالفطر، فيلمع في القلب ويثير في النفس الإنسان أن يكون دوام بها. فمن صاحب الإيمان مطمئن القلب، واثق في الله، مطمئن بذكر الله، ولا عجب أما قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى بذكر الله تطمئن القلوب. الإيمان، ما الإيمان؟ يجعل العبد المسلم يستشعر أنه ذرة، بل أقل من ذرة، في كون عظيم هائل، سبحان من خلقه، وسبحان من أبدعه، كل هذا الكون بما فيه من عالمه العلوي والسفلي، ما علمنا منه ولا لم نعلم، يقطع ويدل ويسبح بحمد الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن المؤمن يستشعر أنه ضرة في هذا الكون العظيم الذي كل ما فيه يسبح بحمد الله ويثني على الله وينحني ويذل ويخضع لله، ولا عجب. فالخالق عظيم والخلق عظيم. أما سمعت الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إنه ليدخل البيت المعمور، البيت المعمور الذي أقسم الله به في سورة الطور، فقال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور، البيت المعمور هو بيت حيال الكعبة، موازي الكعبة، يدخل كل يوم 70,000 ملك، كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك، ثم يخرجون منه ولا يدخلون إلى قيام الساعة. حدث في ربك كم دخل وكم سيدخله وكم عدد الملائكة، ومع ذلك كل هذه الملائكة تصفع وتذل لله جل في علاه. بل اسمع إلى الحديث الآخر الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الكون، فقال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطلت السماء، ثقلت السماء، وحط لها أنفاس ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك سابق وآخر قائم. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، وفي رواية: ولحكوتم على رؤوسكم التراب. هذا الملك العظيم أهل السماء مجبرون فيه بالتسبيح سبحان بالعزة والجبروت، وأهل سماء أخرى سبحان الملك والملكوت، وأهل سماء ثالثة سبحان الحي الذي لا يموت. ويتبقى السؤال: أين أنت من هذا الملك الذي يسبح بحمد الله؟ هل جلدت نفسك لتسبح بحمد الله؟ إن كنت كذلك فبشراك بشراك، بشراك بشراك. فلا تعلم نفس ما أبقي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن أعرف فلا تلومن إلا نفسك، فلا تلومن إلا نفسك يا مبتغيا الجنة، يا باحثا عن الصراط، يا داعيا إلى المجد والمجد. الله. إن من الإيمان بالله يجعل الإنسان دائما وأبدا يستشعر بالله سبحانه وتعالى في الصلوات وفي الظلمات وهو معكم أينما كنتم. المؤمن بالملائكة يستشعر أن الملائكة تكتب كل أفعاله، ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عزيز. المؤمن بالرسل يرى فيه الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المؤمن يؤمن باليوم الآخر فيعلم أن له موعدا مع الله لن يخلف هذا الموعد، فيسأل عن النصير والقسمين، فيجاهد في السيرات ويكفح جناح نفسه عن الشهوات والمحرمات. المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصلحه، فلذلك لا يهاب زيدا ولا يهاب عمرا. ما دام الرزق والقضاء عند الله فعلى ما أهاب زيدا ولما أهاب عمرا. إن الإيمان يرفع الجبل، ولذلك إن من أعظم النعم التي تسمها أكثر الناس نعمة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. انطلق معي، ولكن قبل أن تنطلق جدد النية واستحضر القلب واعلم أنك مخاطب بهذا الخطاب وحدك، وأن التكليف بريء ولا تزر وازرة وزر أخرى. انظر كيف صنع الإيمان في قلوب الصحابة والتابعين، بل وعلى رأسهم محمد سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان يصنع الثبات، الثبات بكل صوره وبكل أنواعه وبكل أشكاله. فطار المؤمن ثابت يتحرك الجبل ولا يتحرك المؤمن، يتزعزع الصخر ولا يتزعزع المؤمن، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. يقف وحيدا فريدا، وحيدا فريدا في صف، وهو الشرك كلها في الصف الأزهر. يقول أنا رسول الله إليكم، أنا نذير، أنا نذير، فيعرف كل الناس، بل ويتكفل عليه صلى الله عليه وسلم. فيأتي أحد المشركين وأحد الصناديق والكبار ويقول لقد وضعتم مع محمد في أمر عظيم لا تسكتوا عليه. فاجتمعوا، فاجتمع الصناديق والكبار وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، اجتمعوا ليتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل هذا اللقاء إبليس لعنه الله. فخرجوا بقضية واحدة، أن يذهب أبو الوليد ابن عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيساوله في أمر الإسلام. فيذهب إليه، وكان الرجل بليغا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، يا محمد، هي مقولة واحدة لا جارية، هي مقولة واحدة لا جارية، أنت خير أم أبوك؟ يا محمد أنت خير أم جدك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، فقال يا محمد إن كانوا خير فقد عبدوا ما عبدوا، وإن كنت خيرا فأجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، فقال يا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال فأصبحت أغنياء، وإن كنت تريد حب النساء والبنات زوجناك، وإن كنت تريد الملك أعطيناك. يا محمد ليس أحد أشأم على قومه منك، والله ما ننتظر إلا صيحة كصيحة القتلى، فيقوم بعضنا على بعض ونحتفل. انظر إلى الإطراف، انظر إلى التحذيرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهى قال أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت من حديثك؟ أفرغت أفرغت من إنذارك ورحمتك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. واسترسل صلى الله عليه وسلم في قراءته حتى وصل إلى قول الله فإن أعرضوا فكن أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وقرون. عندها قام أبو الوليد وصعق وخاف ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما شفتك الله الرحم، استحقك بالله الرحم الذي بيننا وبيننا، كف عن الكراء. فعاد ابو الوليد الى قريش وقال لكاهن ولا لمجنون، والله ما عقلت من كلامه الا قول الله. فان اعرضوا فقد انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود، عندها ناجته الله وطعن ان يكف عن القراءه، وانتم تعلمون ان محمدا صادق، فلو انذرت وقع الانذار. فهل امنوا؟ نعم. هل تدعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما تدعوا عنه. والله النبي صلى الله عليه وسلم يبث دعواه، وحمله من بعده رجال وصحابه فضلاء فنسروها في العالم. فما من يوم يمر في ارض من ارض الله الا ويعلم المؤذن كل يوم خمس مرات: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. السؤال الذي يقع نفسه الان: من الذي سبق محمد صلى الله عليه وسلم؟ انه الله الذي سبقه بالايمان وبالاسلام. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت امام هذه الاقراءات وهذه الانذارات لولا ان الله ربط على قلبه وثبته، فدعا هذا الامر في نفوس اصحابه. ففي كل واحد منهم مدرسه ولقاء وامام. واليكم هذا الخبر بسيف الاسلام وليس بالايمان. ابا سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه يترك الكثير فيقول: قال طالب سور الكفر فذكر المعاقل واجار القصور وطير الرقاب ثابتا بتجديد الالهه. في احدى المعارك التقى مع الروم في معركه الروم، ففر الروم وتعطلوا باحدى المدن الحصينه، ففعل طالب ان حاصر هذه المدينه، حاول ان يقتحمها بربيع الاقتحام، حاول ان يكسر الابواب، طمر كسر الابواب، حاصرها اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا. لم يبقي هذا الحصار وهذه الاسلام الماديه في الملاحق والعياذ. فماذا يصنع طالب؟ راجع القوى الحقيقيه التي هي في قلبه، فمسك كتابا وكتب من ابي سليمان خالد بن الوليد الى طالب الروم ذهب. فأين تذهبون منا؟ أين تذهبون منا؟ والله والذي نفسي خالد بنفسي لو ضعفت إلى السماء، لو ضعفت إلى السحاب لأصعدنا الله فوقكم أو لأمطرتم علينا. لو ضعفت إلى السحب فإن الله سيرفعنا إليكم، أو أن الله ينظركم إلينا. فلما قرأ هذه الرسالة التي كانت كحمم البركان والقبض على رؤوس الكفر والنفاق، قال صاحب الروم: لم يقح النفاق انتبه، ولا الحر ولا الكر ولا الفر ولا القتل، وانما نجحت رساله كتبت لا اقول لك بميلاد ولا بحب، وانما كتبت بميلاد الايمان، بميلاد الثقه بالله. اولئك الذين رضوا بالله حق الرضا وبالاسلام حق الاسلام. كتب هذه الرساله فقال صاحب الروم: افتحوا الابواب وقولوا المستسلمين لا طاقة لكم بهؤلاء. من الذي سبب خالد؟ من الذي سبب خالد؟ انه الايمان بالله والايمان بموعود الله. لا اطعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. دولة اخرى، ولكن هذه الدولة مع جند الفرس، مع جند الفرس. انتبهوا لهذا الحدث. هذه الاخبار وتلك الكتب لا تحكي لتعبئة الاوقات ولا للتسليه، ولكن لتقال ايمانك بايمان خالد. خالد يثبت في المعارك الحربيه، وانت لا تثبت امام فاتنه تنظر اليك في التلفزيون. الا تتقي الله عز وجل؟ لو كنت مؤمنا حقا لثبت، لو كنت مؤمنا حقا لثبت، ولكن من ان في الايمان خلل وفيه نقل، انما هو مجرد استعاب باللسان لم يباشر سويداء القلب. فمن الانسان يقول رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا؟ فان اعرض فان خلوت وجدت العجب الهدى. اللهم انزل الايمان في قلوبنا. خالد بن الوليد يتوجه هذه المراه الى الفرس. كان على راس هذا الجيش رجل يسمى مهران الزايدي، تعاقد مع نصارى العرب. ولاحظ ايها الحكيم، تعاقد مع نصارى العرب، لان الكفر كلهم من واحد، الكفر كله مدة واحدة. نحن العرب أدرى بقتال العرب فروض استكبار علو. نحن العرب أدرى بقتال العرب وسخن الأخلاق. فقد تقدم أيها العربي تقدم وصل المقولة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقام خالد وخالد يعشق المفاجآت لا ينام ولا يميت لا ينام ولا يميت لا يبالي رضي الله عنه أوقع على الموت أم وقع الموت عليه ومستعد في كل لحظة لأن ينال شرف الشهادة. فقامت المفاجآت كالبرق الخاطف وكالرعد القاصف وكالريح العاصف وأخذ هذا المخلوق من بين جلده كالذباب وحمله على فرضه كما يحمل الرضيع وألقاه في الأرض وقال له أنت الذي كنت نحن العرب أعلم بقتال العرب؟ قال نعم. قال وأعلمك كيف يكون قتال العرب؟ أي رجال الحرب هم المسلمون؟ فأخذ سيفه وضعه على نطاقه فخطه نصفين وقال لأصحابه هكذا فعلوا به هكذا فليكن القتال. ولا تكن انت خالد إنه والله نفسك قول الله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ليس شر ولا احتراز ولا استنكار ولا مصطلحات ضياع لا تؤتي حتى الذباب وليجدوا فيكم غلظة. لا عجب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والذين معه أجداء على الكفار رحماء بينهم الله اجعلنا منهم يا جنة والإكرام. لا عجب يا خالد فقط بحر شجاعته نضح نضح ما صار فأغرقهم أشعل نارا فأغرقهم فإذا بحيهم مجدا وإذا بصراخهم صمتا وإذا بجبال القدس لا ترى فيها عوجا ولا أنسى. يا تبقى الآن من الذي ثبت خالد؟ من الذي ثبت خالد؟ هذا الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ربما يقول بعض هذا صحابي ومن صفه النبي صلى الله عليه وسلم بل في سلف الأمة الصالح نماذج فريدة حتى في هذه الحضور المظلمة. وإليكم هذا الخبر هذا الخبر الآن مع الذي ثبت الله وحده حرب الصبيان والفساد فكثر أعدائه فما لان ولا استكان لأنه ممن ارتضى بالإسلام الإيمان. حبسوه قاده السكان إلى الزنزانة فأغلق الباب فنظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يلتفت إلى السجناء من حوله ويقول أنا مستاهل وجنت في صدري أين ذهبت فهي معي أين ذهبت فما هي فهي معي ما تفتح وما الجنه إنه الإيمان إنه الله الإيمان. أين ذهبت فبستاني وجنتي في صدري لا تفارقني لا تفارقني ولا تفارقني إن نفوني فنفي نجاحا وإن حبسوني فأحشي خلوة وإن قتلوني فقط في شهادة قط في شهادة لأن الإيمان لا يفارقه في ساعة من ليل أو نهار. يمرض في السجن فيأتي إليه من يعوده ويزوره به داء الإخلاص ومع ذلك لا يشتكي لأنه راض بالله جل في علاه راض بمعون الله جل وعلا. فيقولون له ما بك فيقول ليس في شيء. يختم القرآن في السجن بضع وثمانين مرة بضع وثمانين مرة بضع وثمانين مرة فقط في السجن. فلما وصل إلى قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فارق الروح إلى بارحها وسبحان على أعلى الملوك وسبحان في الجيش والملكوت لم تنتهي نماذج الثبات ولن تتغير طالما أن هناك مؤمنين طالما أن هناك مؤمنون فلن يتغير ولن يتبدل الثبات لأن الإيمان يصنع من أصحاب الأعمال. وهذا هو الحديث قلت رحمه الله الذي عاش سيدا ومات سيدا يعرض عليه وفي السجن بعدما حكم عليه بالإعدام وفي كلمة واحدة تطمئن بها الطاغية عنه العفو عنه عنه الصبر في الحق فيكون في هلكة المؤمن مقولة المؤمن الصادق يقول إنه الصعب الذي يتحرك لله كم تبرأت كل يوم من قبول الشهادة، يأبى يأبى أن يستقل هذا الظالم. إن كنت حكمت بحق فأنا أرضى بالحق، وإن كنت حكمت بباطل فأنا أخطأ. لأن أخطأت ما رحم الله فيك. ولماذا تنتهي في هذه الأمور وفي غيرها سيد المؤمنين الشؤباء على الثبات؟ لماذا؟ لأن الإيمان هو الذي صنع على الثبات. إذا أحبت كما قلت لكم إن الإيمان يصنع الثبات بكل أنواع، عند لقاء العدو وعند المجابهة بالدعوة، بل والله عند المرض. ولكم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، لكم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. يقول في حديث كتاب الصحيح في كتاب الإصابة أن عمار بن حصين رضي الله عنه أصابه مرض الحضار. هذا المرض استمر في 30 سنة. يا الله 30 سنة، نعم وهو تعالي ألم المرض، وما كان يتحرك من سرير حتى أنهم حفروا له في هذا السرير حفرة لقضاء حاجته. دخل عليه أحد أصحابه فلما رأى على هذه الحالة بكى بكى لأن حصين عمار بن حصين كان من العتاد الكبار. فقال ابن مالكي قال أنت هذا المرض الذي نزل بك وهذا الوباء الذي تعانيه؟ فقال أقول لك خبرا ولا تكتم عني حتى أموت، والله إن الملائكة لتجالسني في الصحراء وتسلم علي وتحدثني. أنا آلت بحديث الملائكة، هذه ليست قربة ولكنها منحة عطية صدق، ولكن من لقاها لا لقاها إلا الذي لقاهم، لا لقاها إلا الذي لقاهم، لا يلقاها إلا من نطقه. أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء يسأل نبيكم صلى الله عليه وسلم على صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أئنا لنحضر في الأمة الأمراض والابتلاء توجد فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من نصب ولا وطب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشابهها، حتى الشوكة يشاف بها إلا كفر الله بهذا الفضل. عندئذ توجه أبي إلى السماء ورفع يده وقال اللهم إني أسألك حبة لا تحييني عن قيام ليل ولا قيام نهار ولا جهاد. تمكنت به الحمى 30 عام، 30 عام يعاني أبي رضي الله عنه من الحمى حتى أنه ما كان يستطيع أحد أن يصلي بجواره، أن يصلي بجواره. فماذا نحن نحن نحن اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أيها تغلب الإيمان في قلبه حتى يكون توبته إنا ضعفاء، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الصبر عند النعماء والصبر عند البلاء والتوفيق عند الفتاح. رضي الله عن أبي بن كعب، وإن تعجب من أبي وإن تعجب من عمران وإن تعجب من كل هؤلاء فأعجب منهم حال أيوب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. كان عبدا عنده ماء وعنده أموال وعنده أزواج، وفوق كل ذلك فوق كل ذلك رضى الله قبره وجعله عبدا لله في ساعة من الليل ونهار يضيع الماء وتفرح الزوجات إلا زوجة واحدة، ويضيع العباد ويبتلى بمرض القضاء. سئل مجاهد رضي الله عنه عن مرض أيوب، أهو الجلي أهو الجلي أو ما نسميه الآن بالحطة؟ فقال له لقد أصاب أيوب مرض الصغار، هذا المرض كان يحكم في جسده كسدم النساء، ثم ينقطع هذا الثمن فيأخذ منه القيش والطبيب إذا ما انتهى واحد ولد الآخر، حتى أن أهل القرية التي كان يعيش فيها قالوا على أنفسهم فأخرجوه من هذه القرية. ما دور أيوب رضي الله عنه؟ فقطع جسده أخرج من قريته ضاع ماله وعياله، ولم تبقى معه إلا زوجة واحدة، إلا زوجة واحدة التي أثرت أن تبقى معه. رآها سنون من أجل نفسه فقال لها ماذا فيه؟ قال تذكرت ما كنت فيه من النعيم والسعادة. فقال لها أيوب كم تمتعنا بهذا النعيم؟ قال 70 سنة. قال وكم الآن في الشقاء؟ قال 7 سنين. فقال لها اصبري حتى أصل إلى 70 سنة من البلاء، 70 سنة من البلاء، وبعدها اشتكي أو ابكي كيفما تشاء. ألا ترى عظيم إحسان الله إليك؟ كم من نعمة أنعم بها فلم تشكر، وكم من بلية وكم من بلية خطفها وخطفها وخطفها فلم يجد في كفرها، ومع ذلك ما منعك النعم وكم تدفع عنك من البلايا وأنت من الغافلين. لم يبقى من أيوب رضي الله عليه وسلم إلا لسان ذاكر وقلب شاكر وقلب شاكر ولسان صابر وقلب مطمئن. وضعوا الماضية لما مر به أحمد والده وقال: ما نرى الله فعل بأيوب هذا إلا لأنه أصاب ذنبا. عندها قرع أبواب السماء وقال: ولكن أي مقولة؟ كم نقول؟ كم نقول؟ ولكن العبرة ليست في المقولة إنما من الأخرى في القلب. قال: رب ما اجتمع الضر وأنت أرحم الراحمين، ما استجبنا له، ما استجبنا له، وكشفنا ما فيه من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هل أنت من العابدين؟ أسأل الله أن يعين وليك من العابدين. أسأل الله أن يعين وليك من العابدين. أيها المريض، أيها المريض، اصبر واحتسب واصبر. فكم من إنسان كان سبيله إلى الجنة المرة، كم من إنسان سيدخل الجنة بابه الوحيد ليس الصلاة ولا الصيام ولا القيام ولا الصدقة ولا الحج، وإنما الصبر على المرض. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: لولا الابتلاء، لولا الابتلاء لقضينا على الله مفاني. واسمع الحديث الذي رواه ابن الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى الناس أهل البلاء يوم القيامة وقد عزمت لهم الوجوه والحسنات، تمنى الناس أن لو كرت جلودهم بالمواريث، أن لو كف لحمهم بالمقصار، لما يرون من عظم البلاء وأثره عند الله أكبر يوم القيامة. فإذا كنت ثلاث أمور فاصبر، ولكن اعلم أنك لن تصبر إلا بالإيمان، أنك لن تصبر إلا بالإيمان. الحمد لله هو يسمى والطبع هو فريش الأسوار. الحمد لله حتى تحمل وعطي الصدر وشكرا بذلك والسكرا بذلك. الحمد لله هو أطول السند وقار يسوي شديد العطاء. نحن ربنا واحد ونفسنا واحد ورسولنا واحد وقدرتنا واحدة ونحن أمة واحدة، شاء من شاء وأبدا أبدا. إن الإسلام يؤلف القلوب ويوحد الصف ويزيد الرحمة بين المسلمين وإن اختلفت الأجناس والأشكال. ها هو الإسلام يجمع محمد صلى الله عليه وسلم العظيم بصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي. فالشعار المرفوع في الإيمان: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الشعار المرفوع في الإيمان: لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى. إن أقربكم عند الله أتقاكم، إن أقربكم عند الله أتقاكم. نحن أمة واحدة، قبلتها واحدة، دينها واحد، رسولها واحد، ربها واحد، شاء من شاء وأبى من أبى. فلا للشر وألف لا للضر، ونعم لرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. شاء من شاء وأبى من أبى. تكلم الأدعياء والسهلاء والسفهاء، كل هذا لا يعنينا، كل هذا لا يعنينا. إن الإيمان هو الذي جعل محمد صلى الله عليه وسلم بصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي المال المؤثر الآن في بلاد العرب وفي بلاد العجم. فإنهم يقرؤون القرآن كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقرؤون العربية ولا يتحدثون بها. فما الذي جمعهم على هذا الكتاب؟ إنه إيمان بالله، إنه إيمان بالله هو الذي يوحد الصف ويجمع الكلمة ويزيل الفرقة. لأن الشعار كما قلت لك: إنما المؤمنون إخوة، أقربهم عند الله أتقاكم. يرضى بك داود رضي الله عنه، والحديث حسن: إن من عباد الله أناسا، إن من عباد الله أناسا، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. يخطفهم يحسدهم الأنبياء والشهداء. لماذا؟ لأنهم قريبين من الله جل في علاه. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، هم أناس تحابوا في الله، تحابوا بروح الله، على غير أرحام فيما بينهم، ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم، فوالله إن وجوههم نور وإنهم لعلى نور، لا يحزنون حين يحزن الناس ولا يرجعون حين يرجع الناس. إنهم من؟ إنهم المؤمنون. اللهم اجعلنا من جهة الدنيا للإكرام. من الذي ضحي هذه القلوب؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ألف بينهم بماذا؟ بلا إله إلا الله. ألف بينهم بماذا؟ بالقرآن الكريم. ألف بينهم بماذا؟ بالإسلام. حبل الله المتين، حبل الله المتين. ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا، وبالإسلام الدين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم الإسلام. دفع أبو سفيان وسهيل بن عمرو أراد الدخول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأوقفه عمر. فجاء أبو هيثم فأذن له عمر، جاء بلال فأذن له عمر، جاء سلمان فأذن له عمر. فقال أبو سفيان وقال: ما كنت أظن أن عمر يحبسني على بابي ويدخل هؤلاء العبيد. فالتفت إليه سهيل بن عمرو وقال: يا أبا سفيان، يا أبا سفيان، ليست هذه المعضلة، ليست والله هذه المعضلة، ولكن المعضلة أن نحبس على أبواب الجنة فيدخل هؤلاء ونحن بالخالق. دعانا محمد إلى الإيمان فأمنوا وأعرضنا صدقوا وكذبنا. لا تحزن يا أبا، يا أبا سفيان، ليست القضية في أن نحبس الآن على باب عمر، ولكن المشكلة والمعضلة والأسرى ستكون إذا وقفنا على باب الجنة فلن ندخلها. من الذي يرى الإسلام؟ ومن الذي يرى سعيد بن عمرو؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان. تذكر في يوم من أيام لفظة من أبي ذر في حق بلال ويقول له يا ابن السوداء، فيرضى بلال ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، عيرني بلال. فقال: عيرني أبو ذر. فقال: يا ابن السوداء. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر ويقول: يا أبا ذر، أعيرته بأمه، أعيرته بأمه، أعيرته بأمه. أين أين من دون إخوة؟ ورد أبو ذر أن الرقعة قاطعه السيف ولم يسمع هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل سليم من يده ويضع قبضه في الأرض ويقول: يا بلال، ضع صدرك على صدري. فيبكي له ويقول: يغفر الله لك يا أبا ذر، يغفر الله لك يا أبا ذر، ما كان لي أن أضع قدم خرج من عند الله. ذهب من القلوب وبقي ماذا؟ بقي الإيمان، بقي الإيمان حتى تذوق حلاوة هذا الدين. فقل لعلوم الأطفال: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيها الأحبة، إلى هنا كان الوقت، ويتوقف كل الزعيم من أحكام الجنائز. من يغفر الموتى؟ لا يغفر الرجال إلا رجال، ولا يغفر النساء إلا نساء. أن أعلم بعض الأحبة يسأل ويقول: أنا غفرت أمي، أنا وقفت على بنت عمتي، أنا غفرت خالتي. هذا الأمر لا يجوز. يغفر الرجال الرجال، ويغفر النساء النساء، ولا يجوز لرجل أن يغفر امرأة، ولا امرأة تغفر الرجل إلا الرجل وزوجه أو المرأة وزوجها، ما عدا ذلك فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على جواز أن يغفر الرجل امرأته وأن يغفر المرأة زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة بعدما عاد من جنابة البقيع، فقالت عائشة: ورأساه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا ورأساه، ما ضرك يا عائشة، لو مت قبلي فغسلت وكفنت ثم صليت عليه ودفنت في ضوء الأشياء غسلت. النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من؟ يغسل سيدة عائشة. وقال سيدة عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر مثل الضرب، لو كان، لو أن ما مضى فيعود، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، ما غسل إلا من؟ إلا أزواجه. وثبت أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي غسل السيدة فاطمة، وأن أسماء بنت عمي هي التي غسلت أبا بكر الصديق. إذا فلا يجوز لرجل، لا يجوز لرجل حتى ولو كان أمه، حتى ولو كان أخته، حتى ولو كانت عمته وأولاده، لا يجوز له البتة أن يغسل المرأة. وإنما الذي يغسل النساء هم النساء، والذي يغسل الرجال الرجال. من ذلك إلا الأزواج، لا يستثنى من ذلك إلا الأزواج، إلا الأزواج. أما على ذلك هو لا يجوز، فهو لا يجوز. أما الصبيان والأطفال أقل من 7 سنين فيجوز للمرأة أن تغسل الذكر والأنثى، ويجوز للرجل أن يغسل الذكر والأنثى. هذا هو يتبقى في النهاية. الأول المشروع الذي أطلقه بعض الشباب جزاهم الله خيرا في جمع كلمات المستعملة، لا تحرم نفسك من الخير، لا تحرم نفسك من الخير. تفضل اتقي النار ولو بشق صمت، اتقي النار ولو بشق قليل، اتقي النار ولو بشباب جد الذكر. تفضل فهناك من لا يسأل من فضل مسلما فترى الله يوم القيامة يمنح من ملابس وضعها في المكان المفضل. وقد أخبرني أحد الأحبة أن عرضت تتمر في المنصورية لتجمع هذا الثياب، تجمع واغسل ورفض واغسل منها حتى يبني فرصة يوم القيامة. هذا هو السبب الأول. أما السبب الأخير أيها الأحبة، مسجد التوحيد بالحوشة. هذا المسجد إن شاء الله، وهذا الجمع المبارك من كبيره وصغيره، من غنيه وفقيره، هو المسؤول، هو المسؤول عن إنشاء هذا المسجد، هو المسؤول عن إنشاء هذا المسجد. صد أمس بعد الإخوة في مسجد الرحمة ليدفع أو يدفع شيئا أو يدفع وارد في هذه الجمعة لهذا المسجد، قال والله اشترى رواد المسجد قطع أرض 78,000 جنيه يجمع هذا المسجد. كل مسجد مشغول بمشروعات تجارية. هذا المسجد ليس بشيوخ إلا هذا الجمع المبارك. لا تحرم، لا تحرم نفسك ولا تقصين لأنفسكم من خيره، تجيه عند الله هو خيرا فأعظم أجرا. أقول قولي هذا وإني لا أحب أمين. وقل أقدامنا ولنا اللهم إني أمينا وثبت أقدامنا وصرنا على قول الكافرين. اللهم احب إلينا الإيمان والدين، اللهم احب إلينا الإيمان والدين، اللهم احب إلينا الإيمان والدين، اللهم كفر إلينا الكفر والصبر والإحسان، اللهم اجعلنا راشدين، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم يسر إسلامنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر.